لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ذكرنا مسألة مراعاة المصالح والمفاسد في الحسبة، أدلة ذلك الأدلة العامة على الإصلاح وكراهية الفساد، أن الله لا يحب الفساد. قال الله عز وجل: والله لا يحب الفساد والله لا يحب المفسدين. وقال عن شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وذكرنا كلام الإمام ابن القيم في مراتب أو حالات إنكار المنكر، درجاته: أن يزول المنكر ويخلفه المعروف فهذا واجب، أن يقل المنكر فهذا واجب، واجب أن يحتسب، أن يزول المنكر ويخلفه مثله فهذا محل اجتهاد، وأن يخلف أن يزيد المنكر، أن يخلفه ما هو شر منه أو يزيد في ذاته فهذا محرم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر. وإذا كان هو من أعظم الواجبات والمستحبات، لماذا ذكر المستحبات؟ لأن الأمر بالمعروف المستحب مستحب، والنهي عن المنكر المكروه مستحب. وإذا كان هو من أعظم الواجبات والمستحبات، فالواجبات والمستحبات لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة، إذ بهذا بعثت الرسل ونزلت الكتب، والله لا يحب الفساد. هذا الاستدلال بالدليل العام على هذه المسألة بخصوصها، لأنها صورة من صورها، مسألة الحسبة صورة من صور مراعاة المصالح والمفاسد عموما. يقول: بل كل ما أمر الله به فهو صلاح، وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذم المفسدين في غير موضع. فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته، لم تكن مما أمر الله به، وإن كان قد ترك واجب، قد ترك واجب وفعل محرم. يعني وإن كان المتروك المعروف الواجب ترك، ومع ذلك أنت تركت الإنكار، لأنك لو أمرت بفعله زاد الأمر سوءا، وزاد الترك للواجبات أو فعلت المحرمات. وكذلك إذا فعل محرم لكن إذا نهيت عنه ازداد الأمر. يقول: مثل أن يترك المحتسب واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنه لو قام بهذا الواجب فإنه سيترتب عليه مفسدة أعظم منه، من أذى الأبرياء أو أن يخلفه ما هو شر منه، أو زيادة المنكر، فضلا على أن يظل المنكر موجودا ويزداد عليه أذى المسلمين. وقضية المصلحة والمفسدة ميزانها هو الشر. قال ابن القيم رحمه الله: المثال الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر، ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله، فإنه لا يسوغ إنكاره. وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، يعني المفعل الأول الذي لا يسوغ إنكاره رغم أن الذي فكظلم إنها عنه ازداد الظلم. فهل لو سكتنا ولم ننهى عن هذا الظلم هل معنى ذلك أن الله يحبه أو يرضى عنه؟ هو يمقته ويمقت أهله ويبغضهم، ولكن لا يسوغ إنكاره لأن إنكاره يؤدي إلى ازدياد ذلك الظلم. يقول: وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر. يعني هذا الباب وإن كان واسع جدا ليس فقط على الحكام، لكنه ضربه لأنه أوضح الأمثلة. الإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم من أول ما حدث قتل عثمان رضي الله عنه، لأن بعض أمراء عثمان كان عنده منكرات، وصل الأمر إلى أن قتلوا عثمان، ثم اختلفت الكلمة بعده، وكيف تعالج قضية مقتله ومن وعقوبة الذين قتلوه. زاد الأمر إلى أن خرج طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم لطلب القصاص من قتلة عثمان على ما يظنونه مشروعا، وقتلوا بعضهم ومنعت القبائل أبناءه، قبائل أخرى لقوتها منعت طلحة والزبير ومن معهم من أن يقتلوا أبناء هذه القبائل، وتفاقم الأمر وأشعل السبائيون القتال، فكانت مقتلة عظيمة في وقعة الجمل، لا حول ولا قوة إلا بالله، وقتل خيار من الصحابة والتابعين المبشرين بالجنة من الطائفتين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم كانت وقعة صفين، وقد يعني قيل أن عدد القتلى في وقعة الجمل وصل 20,000 كما قال قتادة في يوم واحد. في بعض الأقوال قول خليفة قول بعضهم أنه وصل إلى أكثر من 30,000. وأما يوم صفين فقد زادت الأعداد أكثر من ذلك. تقديرات القتلى يوم صفين من 36,000 إلى نحو 70,000، على طبعا يعني صعوبة الإحصاء لكثرة من قتل في يوم واحد. فانظروا كيف أدت يعني قضية الخروج يعني إلى هذه المفاسد العظيمة، رغم أن سلوك الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع المخالفين له لم يرى مثله في تاريخ الأمم أصلا، في سنة قتال أهل القبلة أن لا يجهز على جريح، لا يتبع مدبر، لا يعني لا يقتل أسئير، وأنه من ألقى سلاحه فهو آمن، من أغلق عليه بابه فهو آمن، شيء لم يقع في تاريخ الأمم، إن ناس يرتكبوا الخروج على حاكم وبعد كده يتقال لهم أحسن حاجة اقفل على على على على نفسك بيتك وخلاص، يبقى خلاص. ده الناس بتتجاب على موضوع الانقلابات دي بيتقتل ايه فيها، يعني ده كل اللي اشتركوا لازم يتجابوا من قرارهم واللي حواليهم واللي كان ماشي جنبهم، نسأل الله العفو والعافية. فيعني ده عبر الزمان، اما ان هو يتقال كده ان من اغلق بابه فهو امن وألقى السلاح فهو امن، واننا لم نأخذ ارضكم الا يعني لكي نحفظها لكم، ثم يردوها عليهم، وبعد ما يعني تنتهي المعركة يدخل يسلم على عائشة أم المؤمنين ويسأله كيف أنت، وأن يردها مع 70 من النسوة الثقات إلى المدينة. سبحان الله، ده حاجة ما حصلتش. في تاريخ أي أمة من الأمم، أي أمة من الأمم. ومع ذلك كل هذا القتل يعني حدث بسبب عدم مراعاة أو يعني الخطأ في الاجتهاد، لأن كان خطأ في الاجتهاد مع أن القاعدة متفق عليه. ثم بعد ذلك ما وقع في الفتن بعد سنة 60 في وقعة في خروج الحسين بن علي رضي الله عنه، ومقتل 70 من أهل بيت النبوة وأسر النساء، وإن لم يفعل بهن شيء يعني لكانت النخوة العربية ورعاية يعني جناب يعني حريم أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل هناك كما ما يدعيه الشيعة من الاعتداء عليهن، لكن هذه كانت فتنة عظيمة، مقتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وقعت الحرة ومقتل الآلاف في المدينة واستباحة المدينة، وكانت هذه المعجلة بموت يزيد. ثم بعد ذلك ما وقع في فتنة ابن الزبير انتهت بمقتله، وما كان فيما بين ذلك من خروج فتنة ابن الأشعث ومقتل ما يذكر 35,000 فقيه وقارئ للقرآن من الفقهاء مع الذين خرجوا مع ابن الأشعث، قتلهم الحجاج، وما تلا ذلك. ثم ما كان من الفتنة بين بني أمية وبني العباس، 600,000 قتيل حتى تأسست دولة بني العباس، تأسست على دماء أكثر مما فعله الحجاج. كل ذلك لقضية الصراع والتنافس على السلطة. قال ابن القيم: ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل، مراعاة المصالح والمفاسد وعدم الصبر على منكر، فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييره، بل راعى المصالح والمفاسد عندما دخل مكة في عمرة القضية وحول الكعبة 360 صنم، ولم يكسر منها شيئا صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه دخلها بعهد ولم يدخلها عنوة حتى يكسر الأصنام، وهذا هو الشرك الأكبر، ولكن كسره لا يغير الشرك في الحقيقة. تأمل لو كسر النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام، هل تغير الشرك في من يعبدون هذه الأصنام أم يظلون على الشرك ويزدادون نفرة من الإسلام من أن النبي نقض العهد ولم يراعي حرمة المعاهدة التي بينه وبينهم، بل وفى لهم في الثلاثة الأيام، يعني في اليوم الثالث لما اكتمل قالوا قد انتهت المهلة المدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وأمر بالخروج من مكة. أن ماذا يصنعونهم عند الكعبة وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاومة وتصدية، ماذا يصنع المسلمون؟ هم أولياء البيت الحرام، الطواف والصلاة والركوع والسجود الذي بني البيت من أجله، ومع ذلك مصلحة الوفاء بالعهد وعدم تنفيرهم عن الإسلام، وبالفعل كان هذا من أعظم أسباب هداية من اهتدى منهم. ولذلك نقول أن كل هذه المنكرات لم يزلها النبي صلى الله عليه وسلم، لا في العهد قبل الهجرة، العهد المكي قبل الهجرة، ولا عندما دخلها صلى الله عليه وسلم معتمرا في عمرة القضية، والصحابة الذين كانوا يسافرون إلى مكة ويطوفون بالبيت ويعتمرون في فترة ما بين صلح الحديبية إلى فتح مكة، كانوا يطوفون بالبيت وهذه الأصنام والمنكرات موجودة. بل تأمل ما هو أشد، متى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالبيت مشرك وأن يحج إلى البيت مشرك وأن يطوف البيت عريان؟ سنة كام؟ سنة 9 حجة أبي بكر سنة 9، يعني سنة 80 حج التي فتحت فيها مكة المكرمة وهدمت فيها الأصنام حج بالناس أمير مكة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو ابن أسيد. سنة 9 حج أبو بكر بالناس وفيها نزلت براءة ونودي في الناس لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. يعني لغاية حجة أبي بكر كان فيه لسه الناس بتطوف ايه عراه. انظر الى تغيير هذا المنكر، وان كان المشركين على شركهم يحجون الى بيت الله الحرام. تغيير هذا المنكر انما كان بالتدرج، يعني سنة وحوالي 3 شهور من فتح مكة في رمضان إلى أن نودي يوم النحر لا يطوف بالبيت عريان لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان، والإسلام قائم بمكة ولسه في ناس إيه عراه بيطوفوا بالكعب. تخيل المنظر أنت ده، تغيير المؤدة ده. يعني لو الناس ما كانتش مستوعبة قضية مراعاة المصالح والمفاسد ومراعاة يعني يعني عدم تنفير الناس من الدين لكان الأمر، يعني لو أن أهل زماننا رأوا ذلك لا ما دروا إلى قتل هؤلاء. ربما أن حد بيطوف بالكعبة عريان كما ولدته أمه والعياذ بالله، حتى النساء. شوف تغيير المنكر ده استمر تأخر قد إيه، ثم بعد ذلك زال ذلك المنكر وانتهى بالكلية. سبحان الله، حكمة بالغة ويعني تشريع عظيم لنعلم كيف تراعى هذه الأمور. وعشان كده هيقول لك ده الرسول كان بيوحى إليه، صح، الرسول كان بيوحى إليه عشان تتعلم أنت. أدي ابن القيم هو رحمه الله اللي بيقول الكلام ده، مش إحنا، بيقول فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولم يستطع ولا يستطيع تغييره، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك، لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديث عهد بكفر. ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما ترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما ولد سواء. يعني القاعدة في هذا الباب هو مراعاة ذلك. عشان كده بس الأغلب العام أن الخروج دائما يترتب عليه مفسد أكبر، ولذلك نقل كثير من العلماء الاتفاق على ذلك، ونقلوه كمان يعني طريقة أهل السنة، وأن الذين يرون الخروج ليسوا من أهل السنة. هذا في الحقيقة ليس لأجل أن كل خروج كذلك، وإلا فأهل السنة متفقون على الترضي عن طلحة والزبير وعائشة والحسين، وأن أقصى ما يقال فيهم أخطأوا في الاجتهاد، لأن المسألة عندهم كما ذكرنا مبنية على مراعاة المصالح والمفاسد. وأن الذين نقلوا الاتفاق لأن هذا هو الأغلب العام في الواقع، ولكن إزالة يعني الزنادقة والمنافقين وأهل البدع على يد يعني مثلا صلاح الدين، إزالة الدولة الفاطمية ونزع الحاكم الفاطمي العاضد آخر الحكام الفاطميين اللي هم الباطنية كان أمرا محمودا عند كل العلماء، وقتال التتار كان أمرا محمودا. لذلك نقول أن العبرة بهذا ليس مجرد التغلب، ولكن لا بد أن ينظر في قدر الفساد الذي يترتب على الخروج والقتال. لذلك نقول أن القتال لا يكون إلا بعد أو الخروج لا يكون إلا بعد أن يكفر الحاكم عينا، وأن يكون هناك قدرة وقوة ومصلحة أعظم. هذا نادر، نعم، لكن هو الضابط كما ذكرناه. قال النووي رحمه الله، قال إمام الحرمين رحمه الله، إمام الحرمين جوين: ويسوغ لآحاد الرعية أن يصد مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوله. يعني الأول يقول لم يندفع مرتكب الكبيرة على ارتكابها، لآحاد الرعية أن يصدوه ويمنعوه ما لم ينتهي الأمر إلى نصب قتال وشهر سلاح. يعني الموضوع لو كان هيترتب عليه نصب قتال، ده هيجيب الناس بتوعه، ده هيجيب الناس بتوعه، هيطلعوا السلاح يبدأوا معركة، هنا إن انتهى الأمر إلى ذلك ربط الأمر بالسلطان. مثال: لو نهى أحد أفراد الرعية شرب الخمر بالقول، كقوله اتق الله ولا تفعل، دع المنكر أو غير ذلك، فلم يندفع بهذا القول، فيسوغ لآحاد الرعية أن يمنعه بالقوة كان يسكب الخمر التي في يديه. هذا ما لم يترتب على ذلك معركة تستخدم فيها الأسلحة. في هذه الحالة يمتنع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه ترتب عليه منكر أكبر هو المعركة والقتال. مسألة: كيف يجمع بين كلام إمام الحرمين فيما سبق، فقد قال في عدم اشتراط الولاية أو إذن الإمام، والدليل عليه إجماع المسلمين، فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون بالولاة، كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر، مع تقرير المسلمين إياهم وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية. كيف نربط هذا الكلام اللي بيقوله إن يحصل ذلك وبين إنه بيقول يربط الأمر بالسلطان؟ في هذه الحالة يجمع بينهما بأن ذلك مرتبط بعدم وجود فتنة أو مفسدة، وذلك دفعا للمفسدة وليس لأن ذلك حق للسلطان. يعني قضية تغيير المنكر مش عشان الحاكم مش عايز يغير المنكرات يبقى الأمر سقط، لا، الموضوع ده مربوط بالسلطان لا لأجل مزاج السلطان ولكن لأجل منع المفسدة، ليس لأن حق السلطان أن يستأذن في تغيير المنكرات، لا، إنما حقه إذا كان هناك فتنة وفساد واقتتال، فتقدير المصلحة والمفسدة لن يكون لأحد الناس. ولذا كلام الجوعيني ليس متناقضا مع بعضه، هو الأصل عنده عدم الإذن وعدم الولاية، لا يشترط، يجوز لغير الولاة ويجوز بغير استئذانهم ما لم يكن هناك هذه الصورة التي فيها مفسدة، فيستأذن السلطان لا لأن ذلك حق له لكن لأجل منع المفسدة. ولو ممكن نكره السلطان نفسه بس بشرط ما يجيبش مفسدة ايه اكبر. ولو قام المحتسب بالحسبة ولم يترتب على ذلك مفسدة لكان يجب عليه عمل ذلك، كما حدث في ايام المماليك وقد ضعف السلطان، فكان لا ينكر على الناس في شيء. السلطان نفسه من لخبطة الأمور أصبح ضعيفا. ابن تيمية كان بيخرج مع أصحابه و يعني يكسر أماكن الفساد والخمر والمخدرات وأماكن الدعارة ويكسر آلات الله هو وأصحابه، ولا ينكر السلطان عليه. قال شيخ الإسلام طبعا كلام فيه متعلق بما قبله، يقول الأصل أنه لابد أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نواب، لكن إذا حدث غير ذلك بتقصير من البعض وعجز من الباقين فصار للأمة عدة أئمة أو شاركوا الإمارة، قلت لكن طاعتهم للأمير الكبير ليست طاعة تامة. بيوصف واقع زمانه في الحقيقة، يقول أيوة في أمير كبير، في أمير واحد، ولكن الأمراء متعددين تحته، وطاعتهم للأمير الكبير ليست طاعة تامة. فإن ذلك أيضا إذا أسقط عنه، عن الأمير الكبير ده، إلزامهم بذلك، لم يسقط عنهم القيام بذلك، لم يسقط عنهم القيام بذلك. الأمير الكبير ما حدش بيسمع كلامه، فبيقول سقط عنه إلزامهم. ليه سقط عنه إلزامه؟ عشان هو إيه؟ مش قادر، مش عارف يعمل حاجة. الناس الدنيا فوضى والدنيا خربانة، وكل واحد تحت الحاكم بيعمل اللي هو عايزه، فرق متصارعة زي أوضاع كتيرة جدا دلوقتي، بلاد كتيرة، وتلاقي أجنحة متصارعة، تلاقي مجموعة كده مع ده، وهم دول بيعملوا حاجة والتانيين بيعملوا حاجة، مع أنهم في دولة وإيه؟ دولة واحدة. فبيقول طب الحاكم يعمل إيه؟ الحاكم مش عارف، عاجز خلاص، هو ليس عليه ما يعجز عنه. طب هم في نفسيهم كل مجموعة ملزمة تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول لم يسقط عنهم القيام بذلك، بل عليهم أن يقيموا ذلك، ذلك اللي هو إقامة الحقوق والحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول وكذلك لو فرض عجز بعض الأمراء عن إقامة الحدود والحقوق أو إضاعته لذلك لكان ذلك الفرض على القادر عليه. كل أهل حتى لهم قائد يطيعونه، يبقى فرض عليه أن يقيم الحق فيهم. معنى هذا الكلام أن الناس لا يستجيبون لأوامر ونواهي السلطان ولا يخشونه، ولكن لكل أمير مجموعة خاصة به تستجيب له دون السلطان، وهؤلاء الأمراء يعجز السلطان عن إلزامهم بشيء، فيلزم هؤلاء الأمراء القيام بالحسبة. وإذا قامت هذه المجموعات بالحسبة فإن السلطان في دولة المماليك وغيرها من فترات ضعف السلاطين لا يستطيع منعها. لا يقاس هذا الحال على حالنا الحاضر. حالنا الحاضر أنه كلما قويت الدولة المركزية كلما تعذر قيام أشخاص أو مجموعات بالحسبة، وتجعل الدولة المركزية هذا تعديا على السلطان. يعني لكن هذا يتصور في أفغانستان مثلا، كان ده كان في توقيته لغاية النهاردة لسه، أو لبنان في فترة غير بعيدة لما كان في حرب أهلية والدنيا فوضى إيه خالص، يعني تصور حيث كانت كل مجموعة تسيطر على جزء معين من البلاد وليست لهم حكومة مركزية. هي ليبيا دلوقتي صح. فهذه المسألة مبناها على مسألة المصلحة. طبعا دلوقتي المشكلة الكبرى ان الفوضى العارمة دي مع البدع الدنيا تفسد اعظم فساد. وزي بالضبط كده مين اللي اصبح له الكلمة الكبرى في لبنان النهاردة؟ الشيعة الرافضة. وفي ليبيا ما بين التكفير وما بين الايه العلمانيين وما بين الاخوان والجماعات اللي يسمي نفسها جماعات جهادية وفساد، او اللي هم بتوع داعش، لا فساد لا يعلمه الا الله. مين دول؟ فاذا كان الاحتساب سترتب عليه فتنة فانه يناط بالسلطان لدفع الفتنة المفسدة. قال النووي ايضا قال اللي هو الجويني واذا جار والي الوقت وظهر ظلمه وغشمه ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه بالقول فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب. هذا كلام إمام الحرمين. أنت لسه الرجل بيقول إذا انتهى الأمر إلى نصب قتال وشهر سلاح ربط بالسلطان، المرة دي حيجيز نصب القتال وشهر السلاح لعزل السلطان؟ عشان كده إنه يقول هذا كلام الحرمين، إمام الحرمين، وهذا الذي ذكره من خلعه غريب، ومع هذا فهو محمول على ما إذا لم يخف منه إثارة مفسدة أعظم. بيقول غريب ليه؟ لأن المشهور عند عامة العلماء عدم الخروج على السلطان الجائر. ولكن هو بيحمل كلام الجويني على ما يوافق القواعد المستقرة وكلام الجمهور. قال نقول يحمل كلام إمام الحرمين أن أهل الحل والعقد من العلماء وغيرهم، طبعا العلماء من غير أمراء وأهل قوة ما يبقوش أهل حل وعقد، علماء حد يسمع كلامهم ما يبقوش أهل حل وعقد. نعم هم من أهل الحل والعقد، لكن لوحدهم ما يكفوش، هم من أهل الحل والعقد لكن لابد أن يكون معهم أهل القوة، أهل النفير، كما قال الله عز وجل في بني إسرائيل: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ده مع الكفرة، فما بال بقى في غير ذلك. ده لابد يكون في من ينفرون في القتال. فبيقول لهم أن يتواطؤوا، سوف تواطؤون، يقول أنها سوف تواطؤون على تواطؤون يعني يجتمعون يتفقون على خلع السلطان لظهور مفاسده العظيمة، وأن المفسدة المترتبة على خلعه مفسدة أقل من المفاسد التي يحدثها السلطان، وهذا يرد به على ابن حزم الظاهري. لأن ابن حزم بيرى أن كل الأدلة الناهية عن القتال والخروج على السلاطين منسوخة بإيه؟ بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. فبيقول أن الأدلة دي منسوخة. يرى ابن حزم وجوب الخروج على الإمام مطلقا لأدنى ظلم، أو قتاله لأدنى ظلم، منعه لأدنى ظلم، ومنع الأئمة من الظلم. خروج ممكن ولو أدى إلى خلعه وقتله لو هو امتنع، أو منع من الظلم بأي طريق ولو كان بأنواع القتال. ويرى أن الأحاديث الواردة في النهي عن الخروج على السلطان منسوخة. أحد وجوه الرد على ابن حزم يكون بضبط قضية المصلحة والمفسدة. يعني طبعا الرد الأول نقول له فين التاريخ بتاع ليه بتاع النصوص عشان تقول بالنسخ، ونقول تاني حتى لو ثبت التاريخ ان أحاديث الأمر المعروف عن المنكر وأدلة الأمر المعروف عن المنكر متأخرة عن الأدلة الدالة عليه على الأمر على الصبر على جور الأئمة، لو ثبت ذلك ان التاريخ متأخر، لكن هل يمكن الجمع بين النصوص ولا لا؟ يمكن الجمع بايه؟ مراعاة الايه؟ المصالح والمفاسد. تالت حاجة ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيأمرهم بالصبر على جور الأئمة ده كان بيأمرهم في حاجة لسه هتحصل، ويقول لهم ايه؟ انكم ستلقون بعدي ايه؟ اثرا وامورا تنكرونها فاصبروا، ومن رأى من امير شيء فلا ينزع ادم من طاعة، ونحو ذلك. كان الرسول بيكلم على بعد وفاته، ازاي يأمرهم بحاجة تبقى هي من ايه؟ منسوخة. ده هو بيخبرهم لسه على اللي جاي، وبعد وفاته لا نسخ. قد رأى رحمه الله ان هناك تعارضا بين الاحاديث الواردة في الصبر على جور الولاة وبين وترك الخروج عليهم ومنابذتهم بالسيوف، والاحاديث الواردة في الامر المعروف والنهي عن المنكر، ولا تعارض بينهم عند اهل السنة كما هو واضح من كلام النووي رحمه الله وسيأتي ان شاء الله. قال ابو محمد: ويقال لهم، يقال اللي بيقول اصبروا على ايه؟ على جور الائمة، ما تقولون في سلطان جعل اليهود اصحاب امره والنصارى جنده، والزم المسلمين الجزية، وحمل السيف على اطفال المسلمين، واباح المسلمات للزنا، وحمل السيف على كل من ولد من المسلمين، وملك نساءهم وأطفالهم، وأعلن العبث بهم، وهو في كل ذلك مقر بالإسلام معلنا به لا يدع الصلاة. افترض واحد بالمنظر ده، وده وارد على فكرة أيام الباطنية كانوا بيعملوا كده، يعني عادي جدا القرامطة سفكوا الدماء وأسروا النساء والصبيان وبعوهم، والتطر عملوا كده وبعوهم، حاجات فظيعة جدا. وأيام الأندلس كان بيحصل كده في أواخر أيام الأندلس قبل السقوط النهائي. فإن قالوا لا يجوز القيام عليه، قيل لهم إنه لا يدع مسلما إلا قتله، وهذا إن ترك أوجب ضرورة ألا يبقى إلا هو وحده وأهل الكفر معه. هيقتل كل المسلمين تقول لا ما يخرجش عليه وحده كده، هيبقى كل المسلمين اتقتلوا ويفضل أهل الكفر بس. فإن أجازوا الصبر على هذا خالفوا الإسلام جملة وانسلخوا منه، وانسلخوا منه خلاص، انسلخوا من الإسلام. اللي يقول كده بقى إيه؟ مش مسلم. اللي بيقول سيبوه يقتل كل المسلمين ويستنى هو وأهل الكفر طالما إيه بيقول بينطق الشهادتين وبيصلي. يعني واحد كافر منافق بيصلي عشان ينافق المسلمين وبيعمل كافر المسلمين وبيقضي عليهم، نقول نسيبه؟ فإن وإن قالوا بل يقام عليه ويقاتل، وهو قولهم. يعني هم يقولوا لا، ما فيش حد من أهل العلم يقول يتساب الرجل ده. قلنا لهم فإن قتل 19 المسلمين، 19 المسلمين أو جميعهم إلا واحدا منهم، وسبى من نسائهم كذلك، سبى كل النساء إلا واحدة، وأخذ من أموالهم كذلك إلا درهما، فإن منعوا من القيام عليه تناقضوا، وإن أوجبوا وده قولهم سألناهم عن أقل من ذلك. يعني هنقول لهم هيعمل إيه المسلمين إلا إيه؟ اتنين، ماشي كده؟ ويسيبوا إيه؟ ويأسب النساء إلا إيه؟ اتنين. الأول بيبدأ بواحدة، ماشي كده؟ وهياخد من الأموال إلا درهمين، وبعدين يزودهم إيه؟ تلاتة، وبعدين يزودهم إيه؟ أربعة. في كل مرة لما تعملوا إيه؟ هتقاتلوه ولا تسيبوه؟ طب إمتى بقى؟ عشان كده بيقول لهم وإن أوجبوا، أوجبوا القتال زي ما هو أوجبوها في السورة الأولانية وهو قولهم سألناهم عن أقل من ذلك، ولا نزال نحيطهم أو يعني ننحط معهم يعني إلى أن نقف بهم على قتل مسلم واحد. نفضل ننزلهم كده واحد واحد، كل ما يقولوا ثلاثة هياخدهم هيقتلهم كلهم إلا ثلاثة، يقولوا نخرج. طب هياخدوا هيقتلهم كلهم إلا إيه؟ أربعة، يقولوا نخرج، مش كده؟ يعني تخيل كده واحد هيجي عند آلاف المسلمين في البلد ولا ملايين المسلمين وهيقتلهم كلهم ويسيب أربعة خمسة ستة، يفضل يقول هنفضل نزودهم، يقول إلى أن نقف بهم على قتل مسلم واحد أو الغلبة على امرأة واحدة أو على أخذ مال أو على انتهاك بشرة بظلم. انتهاك إيه؟ بشرة بظلم، يعني جلدة. فإن فرقوا بين شيء من ذلك تناقضوا وتحكموا بلا دليل، وهذا ما لا يجوز. وإن أوجبوا إنكار كل ذلك ولو بالقتال رجعوا إلى الحق. طبعا احنا هنقبل معاك الكلام الاولاني، مش كده؟ وهنيجي عند حته معينه هنقول عندهم ايه لا يقف الموضوع. ايه بقى الفرق؟ مش تناقض، هنقول هنخرج ما لم تزد مفسده الايه الخروج. يبقى الجواب عنه على كلام الحجه الرهيبه اللي بيحتاج بيها، حجه قويه جدا، بس الجواب عنها مش هوصله انك تقول لي جلد بشره بظلم أو فعل أو قتل مسلما بغير حق. هنقول الكلام ده يبقى الحد اللي هيتغير عنده الحكم الشرعي هو حكم هو حد إيه؟ زيادة المفسدة على المصلحة، زيادة مفسدة الخروج على مفسدة الصبر، زيادة مفسدة الصبر على مفسدة الخروج. هنقول هيخرجهم إلا لو زادت مفسدة الخروج على مفسدة الصبر، ساعتها نقول اصبر. هيقدروها ازاي؟ بغلبة الظن والنظر في المآلات والنظر في القوة، واحنا مع السلطان ده قد ايه والمسلمين معهم قد ايه، او اللي هم اهل العدل يعني. يقول ونسألهم عمن قصد سلطانه الجائر الفاجر زوجته وابنته وابنه ليفسق بهم أو ليفسق به بنفسه، أهو في سعة من إسلام نفسه وامرأته وولده وابنته للفحشاء، أم فرض عليه أن يدفع من أراد ذلك منهم؟ فإن قالوا فرض عليه إسلام نفسه وأهله، أتوا بعظيمة لا يقولها مسلم، طالما أنه إيه؟ قادر، مش عشان التاني حاكم، مش عشان هو حاكم هنقول له ما ينفعش حد يقتله. طب ولو عايز الموضوع ده، وده مو وارد يحصل طبعا وحصل عبر التاريخ، لا ده يجب عليه أن يقاتل ليمنع إيه؟ طالما أنه قادر. بس لو الصورة إمتى تبقى؟ إذا كان يقتل بلا يعني بلا قدرة، إنه عاجز يعني. فإن قالوا فرض عليه إسلام نفسه وأهله، أتوا بعظيمة لا يقولها مسلم. وإن قالوا بل فرض عليه أن يمتنع من ذلك ويقاتل، رجعوا إلى الحق ولزم ذلك كل مسلم في كل مسلم وفي المال كذلك. أراد ابن حزم رحمه الله إلزام المخالف بالإتيان بحد فاصل يبين متى يجوز الخروج على السلطان ومتى لا يجوز الخروج عليه. الرد على كلام ابن حزم أنه مخالف لقول جماهير أهل العلم من أهل السنة الذين يقولون بعدم جواز الخروج على أئمة الجور، والأحاديث صريحة في ذلك وفيها أحاديث متأخرة، وهذه الأحاديث عند التأمل لا تحتمل النسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافها لما سيحدث بعده، فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجل، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال لا أتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس ولا ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منكم فلا يكونن عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا. وقال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، والثناء عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. خير يا رسول الله أفلا ننبذهم بالسيف؟ فقال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وقال ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هذه الأحاديث كلها صحيحة، هذه أحاديث إخبار عما سيحدث في المستقبل، لذلك لا تحتمل النسخ، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم الشرعي في ذلك الوقت في المستقبل، حينما سأله حذيفة عنه قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. أما أو في بعضها وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. أما كلامه في حال كون السلطان يقتل المسلمين جميعا وينتهك حرماتهم، فقد أجمع أهل العلم على الخروج على السلطان في هذه الحالة طالما أمكن إزالته ودفعه. وكلام الجويني رحمه الله واضح في الترجيح بين المصالح في هذه المسألة. يبقى إمتى هنقول هينقلب الحكم من وجوب الخروج إلى تحريم الخروج؟ هي الحالة التي يزيد فيها مفسدة الخروج على مفسدة الصبر. أقول قولي هذا، أستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.